جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أنه عقد الاجتماع التضامني الآسيوي لحل مسألة الاسترقاق الجنسي للجيش اللبناني تحت موضوع من أجل تحقيق الصدق والعدالة والتعويض ومنع التكرار منذ يوم 18 حتى يوم 20 من هذا الشهر في سيول. شاركت فيه المتضررات من الاستعباد الجنسي في كوريا الجنوبية والفلبين وتيمور الشرقية والشخصيات في مختلف البلدان. تلي فيه القرار. ومن جهة أخرى أقامت المتضررات من الاسترقاق الجنسي في كوريا الجنوبية والفلبين والتيمور الشرقية مؤتمرا صحفيا في سيول يوم 19 منه، حيث تعلمنا بالاعتذار الرسمي للحكومة اللبنانية عن الجرائم الماضية اللا إنسانية والتعويض القانوني عنها.